بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم من أعماقنا بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. وفي هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك نحييكم أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم. مشاهدين الكرام، في هذه الليلة بإذن الله تعالى سنتناول إياكم شرح مقدمة في أصول التفسير، والتي يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. الله يحييكم. ويمتد ترحيبنا كذلك عاطرا إلى الإخوة معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. كذلك أيها الإخوة، يسرنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا من داخل المملكة ومن خارجها، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا اللقاء المبارك ونراجع معا الدرس الماضي، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم المبارك أن يجعلنا فيه من المقبولين، آمين، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين، وأن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر. نراجع سريعا بعض الأفكار السابقة التي طرحناها في اللقاء السابق، وكان الكلام مصبا عن البيان النبوي للقرآن الكريم. وسبق أن ذكرت لكم أن عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. هذه الجملة مهمة، في أن مراد شيخ الإسلام أن جملة التفسير من أول القرآن إلى آخره قد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كاننا نقول أنه أخذ بيان لغته وبيان ما يتعلق بأسبابه ونزوله وما يتعلق بناسخه ومنسوخه وغير ذلك أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة مشكلة، وكما قلت لكم أن بعض المعاصرين قد بنى عليها رأيا، وهو أن بعض العلماء يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن كله لفظة لفظة، وجعل شيخ الإسلام من القائلين بهذا، ورتب كما قلت لكم من كلام شيخ الإسلام في المقدمة أدلة لهذا القول الذي ذكره منسوبا إلى شيخ الإسلام. وقد ذكرت لكم أن هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام مع ما فيه من الإهام، إلا أن في المقدمة ما يدل على أن مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس هذا الذي فهم عنه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن لفظة لفظة حتى المعاني اللغوية التي كان يدركها القوم. فما هي الأدلة التي تدل على ذلك؟ يعني عندنا مجموعة أدلة في المقدمة تدل على شيخ الإسلام لا يفهم من كلامه أنه أراد هذا المعنى الذي فهم عنه. نعم، اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في بعض معاني القرآن، يعني الاختلاف المحقق بين الصحابة، مع أن أحد منهم مع هذا الاختلاف لم ينسب القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم مثالا واضحا في الخلاف بين علي وبين ابن عباس في قوله العدد والعاديات ضبحة، وأن ابن عباس كان يذهب إلى أنها المراد بالخيل، ثم اعترض عليه علي بن أبي طالب واستدرك عليه ونبأه على المراد بالإبل، ولم يقل علي رضي الله عنه إني تلقيت هذا التفسير عن النبي، وإنما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان اجتهادا من علي رضي الله عنه. هذا دليل من أو أحد الأدلة التي تدل على، لأن شيخ الإسلام ذكر أنه بوجود الاختلاف المحقق، فكون يذكر هذا يدل على هذه المسألة. أيضا هناك دليل آخر من المقدمة نفسها. نعم، إراد المؤلف في إراد شيخ الإسلام الكلام بن عباس رضي الله عنه في تقسيم التفسير إلى 4 أقسام في نهاية المقدمة. أحسنت، يعني ختم المقدمة بتقسيم ابن عباس التفسير 4 أقسام، وذكر أن وجه تعريفه العرب من كلامها، ووجه يعرفه أو تعرفه العامة، ووجه تعرفه العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله من دعا علمه فقد كذب. فقال شيخ الإسلام يورد هذا الأثر على سبيل الإقرار، يدل على أنه يعلم أن جزءا من التفسير يعلم ولا يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى معلم، ما يدل على أنه لم يرد هذا الذي فهم عنه رحمه الله تعالى. أيضا عندنا دليل آخر. نعم، اجتهاد التابعين رحمه الله في تفسير القرآن، يعني اجتهاد التابعين يلحق باختلاف الصحابة المحقق. لكن في عندنا أيضا دليل آخر لما تكلم في طرق التفسير، ذكر السنة من طرق التفسير. أي نعم، ذكر أن السنة من طرق التفسير ولم يجعلها كل التفسير، فلو كان كل التفسير أخذ عن النبي لما كان هناك حاجة إلى الطرق الأخرى اللي هي طريق الصحابة طريق التابعين. المقصد من ذلك مجرد تحرير مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكما قلت لكم من عبارة وإن كانت مهمة إلا أنه لا يفهم منها هذا الذي يعني حمل كلامه عليه، من أنه بيّن جميع الألفاظ كما قلت لكم أنه يكون بيّن لهم كل كلمة وكل لفظة في القرآن. نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي هل كان التفسير، يعني تفسير القرآن كله، هل كان معلوما لكل الصحابة أو بقي منه شيء يجهلونه؟ يعني التفسير معاني كلام الله، هل بقي شيء منها مجهولا بالنسبة للصحابة، أو أن جملة الصحابة يعلمون جملة الآيات القرآنية؟ نعم، الصحابة يعلمون الجملة، يعني القرآن معناه معلوم، لكن كيفيات فيها هي، لكن نتكلم عن المعاني، يعني معاني الآيات كلها معلومة في الجملة للصحابة. نعم، معنى أنه لا يوجد كلمة توقف فيها جميع الصحابة وقالوا لا نفهم معناها، يعني لا يوجد كلمة توقف فيها جميع الصحابة وجملة قالوا لا نفهم معناها، ولا لا؟ الذي يريد أن يصل إلى الأذهان أنه لا يوجد كلمة لا يفهم معناها وتوقف الصحابة قالوا لا نعلم معنى هذه الكلمة. وهذه قضية مهمة جدا في إدراك ماهية التفسير الذي نريد أن نتكلم عنه. طبعا قد يقول قائل، ووقع سؤال من أحد السائلين، سؤال عن، لو سألنا في الحلقة الماضية عن ماذا، عن الأحرف المقطعة. طب الأحرف المقطعة نجد كثير من العلماء يقول الله أعلم بمراده منها، هل هذا الكلام دقيق أو فيه نظر؟ نعم، نقول أنه كلام دقيق، لأنه الحروف ليست كلمات، وليس لكل حرف معنى في اللغة العربية، إنما الذي يعلم الصحابة وهو في الجملة يعلم معاني كلمات كلها في القرآن. إيه، لكن الأحرف هذه لما نقول الله أعلم بمراده منها، احنا فهمنا أن لها معنى ونحن لا ندركه، ولا لا؟ ما هو معنى الكلام؟ نعم، يعني من قال، لاحظوا الآن، من قال الله أعلم بمراده منها، العبارة شهيرة ومشهورة جدا جدا في التفسير حتى بعض الكبار من علمائنا، نقول هذه العبارة مشكلة، لأنه فهم هذا أن لها معنى وأن هذا المعنى لا يدركه إلا من؟ إلا الله. والمقرر أنه لا يوجد معنى قد خفي على جميع الناس، نتكلم عن المعاني، وهذا يبين ما في هذا القول من الخلل، يعني من يحكم بأن الله أعلم بمراده منها. وهناك دليل آخر أيضا يحسن تنبه له، أنه لو كان الله أعلم بمراده منها لما تجرأ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم من علماء السلف في الكلام على هذه الآيات، فكلامهم على هذه الأحرف المقطعة وإن اختلفوا فيها إلا على أنها ليست مما استأثر الله بعلمه. هذه قضية مهمة ننتبه لها. فإذا الآن ننتبه إلى أن من قال إن الله أعلم بمراده منها كأنه فهم أن لها معنى وأن هذا المعنى قد خفي على من؟ على الناس. نقول إن قال هذا على المراد والله أعلم مراد منها، إن قال أنه خفي علي أنا، هذه قضية أخرى، أنت تكون إيش؟ خفاء نسبي. أما إن قال خفيت عن جميع الناس فنقول لا، لو كانت خفية على جميع الناس لما تجرأ مثل ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين في أن يتكلموا في هذه الأحرف المقطعة. فكلامهم في الأحرف المقطعة رفع عنها أن تكون من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. هذه واحدة. والقضية الثانية، أنا نقول إن هذه أحرف، والأحرف في لغة العرب لا معاني لها، فخرجت عن ما نتكلم عنه في أن جميع معاني القرآن إيش؟ معلومة. طيب، وقلت لكم أن هناك قضايا مرتبطة الأحرف المقطعة داخل ضمن خارج التفسير عن ضمن قضايا مرتبطة بالكيفيات. مثلا قد يقول قائل لماذا جاءت بعض الأحرف على حرف وبعضها على حرفين وبعضها على ثلاثة وبعضها على أربعة، ولماذا جاءت في البقرة في لام ميم ولم تجي في كذا؟ هذه كلها نقول الله أعلم بها، هذه الجزئية نقول الله أعلم بها، لأن هذه خاصة بمن؟ بعلم الله. طيب. لكن الأحرف نقول لا، ليس لها معاني. نعم. جميل، أحسن الله إليكم يا شيخ. نبدأ يا شيخ في قراءة المتن. نعم تفضل. أثابكم الله. قال المصنف: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. نعم، عندنا أيضا هذه الفقرة لما يتعلق بقضية النزاع بين الصحابة في التفسير. تلاحظون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رتب هذه الجملة على جملة سابقة، قال ولهذا. الآن الجملة السابقة لها ما هي؟ يعني على ما عطف شيخ الإسلام هذه الجملة؟ لو تأملنا الكلام السابق الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، كان يقول أنه يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، ثم ذكر جملة من الآثار والآيات، وذكر أيضا قضية العادة التي نجدها عند الناس لأنهم تمنع أن قوما يقرؤون كتابا ولا يطلبون إيش شرحا له. لكن الفكرة كلها مبنية على أن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المصدر الوحيد لهم في التفسير وفي غيره، نجد أن النزاع بين الصحابة سيكون ماذا؟ قليلا. فإذا قوله لهذا هي مرتبة على ماذا؟ على كونهم أخذوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة هذه؟ فإذا نقول هذه الجملة مرتبة على البيان النبوي. بعد ذلك قال أنه الآن موازنة بين الاختلاف في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، أنه كثر في عهد إيش التابعين الاختلاف وكان في عهد الصحابة أقل. ثم ذكر قاعدة علمية مهمة وتلاحظ من ينظر في تاريخ الإسلام يجدها واضحة جدا، وهي كما قال أنه كلما كان العصر أشرف يعني أقرب إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. يعني كل ما قربنا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الائتلاف والاجتماع بين المسلمين ماذا؟ أكثر. وهذه قاعدة علمية مهمة جدا تشمل علم التفسير وغير علم التفسير، يعني علم السلوك وعلم العقائد وعلم الأحكام، كل العلوم التي فيما بعد تشكلت. إذا رجعنا إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم سنجد أن الخلاف بينهم أقل، في عهد التابعين أكثر، ثم في عهد بعد التابعين إلى يومنا هذا تلاحظون أن الخلاف يكثر مرة بعد مرة. الآن أثبت وجود النزاع بين الصحابة، وهو كما قلت لكم تنبيه على أنه لم يرد البيان الكامل الذي نفهمه نحن أنه كلمة كلمة. أيضا عندنا قضية فيما يتعلق بالفرق بين الخلاف بين التابعين والخلاف بين الصحابة. هل كان هناك فرق في جوهر الخلاف بين الصحابة والتابعين؟ يعني هل زاد في عصر التابعين شيء جعلهم يتميزون به عن اختلاف الذي كان في عهد الصحابة، أو هو نفس صورة الاختلاف؟ طبعا سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في اختلاف التنوع التنبيه على أن اختلاف السلف ويريد بهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين اختلافهم كان أغلب اختلاف إيش؟ تنوع. فبناء على ذلك هذا النزاع والاختلاف أغلبه يدخل في اختلاف التنوع، وإن كان كما سنص يوجد اختلاف التضاد لكنه ماذا؟ قليل جدا، لكنه قليل جدا. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: أردت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. نعم، هذه الفقرة الآن ذكر فيها تلقي التفسير عن من؟ عن الصحابة، إذن التابعون أخذوا التفسير عن الصحابة، فكانوا يريد أن يسلسل لنا أنه بدأ التفسير بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالصحابة رضي الله عنهم، ثم بالتابعين رحمهم الله. وذكر عندنا مثالا وهو واضح جدا، اللي هو مثال مجاهد بن جبر في عبارة اللي قال: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. أيضا هنا يثور سؤال: هل معنى ذلك أن المجاهد يسأله عن كل كلمة أو يسأله عن ما يشكل عليه؟ يعني لا يتوقع أنه سيسأل عن ما يعلم، إنما سيسأل عن ما لا يعلم. فإذا المقصد من ذلك أن مجاهد رحمه الله لما قال هذا الكلام أيضا لا يفهم منه أنه وقف عند كل آية لفظة لفظة وسأل عن كل لفظة بهذا الشكل، وإنما يمر على الآية، فإذا كان عنده ما يشكل فيها فإنه يسأل. وهذا هو، وهذه قاعة العلم أصلا. بل إنه لو أنت جئت عند إنسان يعلمك كتاب ويعلمك ما تعلم منه لثقل عليك. فإذا كان المراد من كلام مجاهد أنه يوقفه عند كل آية بالفعل، لكن إذا احتاج أن يسأل سأله، فكأنه مر على جميع التفسير. هنا أيضا ملحوظة مهمة في قضية المعلوم من التفسير. هل ذكر مجاهد أن ابن عباس توقف في كلمة أو فسر جميع القرآن؟ بناء على كلام هذا إجماله أنه فسر جميع القرآن، فدل على أن القرآن بالنسبة لابن عباس معلوم، لم يتوقف إذن ابن عباس في تفسير آية من الآيات. وإن كان طبعا ورد كما قلت لكم سابقا بعض الآثار تتوقف ابن عباس لكنه فسرها أيضا، فنعلم من ذلك أنه كان في فترة لا يعرفها ثم بعد ذلك علم المعنى فقال به. هذا ما يتعلق بقضية مجاهد و يعني وسؤالات لابن عباس. سفيان الثوري يمتدح تفسير مجاهد، يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعدون مجاهدا إمام التابعين في التفسير، يعدونه إمام التابعين في التفسير، يعني هو أعلى طبقات التابعين في التفسير، أعلى طبقات التابعين في التفسير. فإذا جاء التفسير عن مجاهد فإن العلماء يعتمدونه. وقد نص أو ذكر شيخ الإسلام هذه العبارة في مواطن أخرى مثل كلامه في منهاج السنة النبوية، نبه على نفس الفكرة في أن تفسير مجاهد يعتبر في الطبقة العليا من كلام التابعين. جميل. أيضا يلاحظ في كلام الإمام أنه ذكر عالمين من من من أعلام الإسلام، الشافعي والبخاري، أنهم اعتمدوا على كلام مجاهد في التفسير، اعتمدوا على كلام مجاهد في التفسير، وكذلك اعتمد عليه غيرهم من مصنف كالإمام أحمد وغيره. الطبري لو رجعنا إلى تفسيره سنجد تفسيرا كثيرا عن مجاهد، ويكرر الطرق التي وردت عن مجاهد. طبعا أيضا لو رجعنا إلى غير مجاهد سنجد عكرمة. عكرمة كان يقول عن نفسه: كان ابن عباس يقيدني في الكبل، يعني يضع عليه حبلا غليظا، قال: يعلمني القرآن. فكان قد اعتنى بعكرمة أي اعتناء لما رأى من نباهته. ولهذا أيضا عكرمة يعتبر من كبار مفسري التابعين، يعني من كبار مفسري التابعين. كذلك أبو الجوزاء يقول: جوات بن عباس 12 سنة وسألته عن القرآن آية آية، يعني 12 سنة وسأل ابن عباس عن جميع القرآن. فإذا تلقى التابعين عن الصحابة موضوع ليس فيه أي إشكال، ولكن هذه النصوص تزيد هذه القضية وضوحا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. نعم، الفقرة السابقة بيّن فيها قضية ماذا؟ تلقي التفسير، يعني نقل. وفي هذه الفقرة يقول إن بعض التابعين ماذا فعل؟ اجتهد، يعني اجتهد في ماذا؟ في التفسير. لكن طبعا هذا الاجتهاد اللي هو بالاستنباط والاستدلال اجتهاد عن علم، لأنه سنأتي إن شاء الله لاحقا سنتكلم عن الرأي ونوعيه، نقول هذا الرأي الذي قال به التابعون هو من الرأي ماذا؟ المحمود، الذي يكون عن علم، سواء كان علما يقينيا أو غلب الظن، على حسب طبعا نوعي العلوم في الوصول إلى المسألة. لكن المقصد من ذلك أنه لا يوجد أحد من التابعين كان يتكلم عن جهل أو من ذات نفسه، هذا لا يوجد. ولذلك قتادة لما سئل عن هذا، إنه هل هذا شيء قلته برأيك، يعني الرأي المجرد مطلق. فذكر السائل أنه لم يقل مسألة إلا وعنده فيها إيش النقل. إذا المقصد من ذلك كونهم يقولون بالاستدلال ويعتمدون على المصادر التي اعتمد عليها الصحابة وكذلك يعتمدون الصحابة مصدرا أيضا إضافيا لهم، فهذا كله داخل ضمن القول بالعلم، ضمن القول بالعلم. نعم، ندخل في اختلاف التنوع. طيب، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف. فصل: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. نعم، لو نشرح المصطلحات هذه الآن. العبارة هذه ذكر شيخ الإسلام أنه خلاف بين السلف في التفسير ماذا؟ قليل. طيب الخلاف قليل بالنسبة إلى ماذا؟ لا، لأن اختلاف السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر، يعني ربط بين ماذا؟ بين اختلاف في التفسير واختلاف في الأحكام. فكان يقول أن اختلاف في الأحكام أكثر من الاختلاف في التفسير، يعني أن خلافهم في التفسير إذا جعلنا موازنة فإننا نقول أن خلافهم في التفسير أقل من اختلافهم الذي في الأحكام. طبعا حينما يحكم مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومطلع على خلافات العلماء المتنوعة، فهذا حكم لا يأتي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد استقراء. واستقراء مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو مثل الشاطبي رحمه الله تعالى أو مثل الشنقيطي، لا شك مثل استقراء مثل هؤلاء العلماء يعتبر استقراء ماذا؟ صحيحا يعتمد عليه، لأن مثل هؤلاء نعلم قد اطلعوا على متون الشريعة وكتب الشريعة ما لم يطلع عليه إيش غيرهم. وللأقل أن تجد حكاية استقراءات عن هؤلاء ويكون فيها ماذا؟ خلل. نقول الله واحد وجدت أنه والله شيخ الإسلام في المسألة لم يستقر استقراء تاما، أو الشاطبي لم يستقر استقراء تاما، هذا قليل جدا يندر. بدلالة المقصد من ذلك أنهم عندهم سعة في العلم استطاعوا أن يحكموا مثل هذا الحكم. أيضا لاحظ أنه قال أنه غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع تنوع الاختلاف إيش فبعد. أيضا هذا استقراء آخر، يعني كان استقراء الخلاف لورد في تفسير السلف ونظر فيه نظر تحليلي، يعني ليس فقط أنه والله مثلا على سبيل المثال العاديات في خلاف مثلا بين ابن عباس في قول الأول وابن عباس في قول الثاني الذي رجع إلى قول علي، ففي المسألة قولان فقط. لا، أيضا هذا الاختلاف نظر فيه هل هم باب التنوع ولا من باب التضاد، إذا دخل فيه استقراء وتحليل لهذا الاستقراء فخرج بهذا الحكم. وهذا الكلام صحيح، يعني من طلع تفسير السلف ويكون عنده خلفية في اختلاف التنوع واختلاف التضاد يثبت ما أثبته شيخ الإسلام في أن أغلب خلاف السلف واختلاف ماذا؟ تنوع الاختلاف التضاد. وهنا مسألة مهمة ننتبه لها، هو أن من يجهل اختلاف التنوع فإنه يحكم عليه بأنه ماذا؟ اختلاف تضاد، لأنه إذا لم يرى القول يشبه القول فيجعله ماذا؟ من باب الضد. وهذا قد وقع عند بعض علماء التفسير رحمهم الله من المتأخرين، ويقع عند كثير ممن لا يعرف اختلاف التنوع واختلاف التضاد من بعض المعاصرين دخلوا في علم التفسير وليس لهم فيه ماذا؟ خلفية، وليس عندهم في يعني في أصوله علم، فيحكم بأن لما تقول له لماذا ترجع إلى تفسير السلف يقول السلف يختلفون واختلافاتهم كثيرة جدا وكذا. هو صحيح في اختلاف، لكن كيف تتعامل مع هذا الاختلاف؟ ما نوعه؟ هذا الذي نحن نحتاجه، الذي يريد أن يقرره شيخ الإسلام في هذا الفصل. فهذا الفصل من أهم وأنفس ما في المقدمة التي كتبها شيخ الإسلام. فنأتي الآن إلى ما المراد باختلاف التنوع وما المراد باختلاف التضاد. ما المراد باختلاف التنوع وما المراد باختلاف التضاد؟ طبعا سيشرح شيخ الإسلام التفاصيل، لكن نريد نأخذها قبل، بعدين نرجع إليها واحدة واحدة ونردها إلى قضية اختلاف التنوع واختلاف التضاد. الملاحظة شيخ الإسلام لم يعرج على اختلاف التضاد ولم يمثل له في الرسالة، يعني ما ذكر أي مثال اختلاف التضاد ولا حد تعرف به، وإنما ذكر أقسام أو أنواع اختلاف إيش التنوع. لو تأملنا ما ذكره شيخ الإسلام من اختلاف التنوع سنجد أنه لا يخرج عن نوعين. الأول الذي يرجع إلى معنى واحد، يعني الخلاف الذي يرجع إلى معنى واحد، والثاني الخلاف الذي يرجع إلى أكثر من معنى. ونقول أكثر من معنى لماذا؟ لأنه قد يكون خلاف على قولين أو على ثلاثة أقوال أو على أربعة على حسب الخلاف الوارد في بعض جمل الآيات. إذن اختلاف التنوع لا يخرج عن أن يكون اختلاف يرجع إلى معنى واحد أو اختلاف يرجع إلى أكثر من معنى ليس بينها تضاد. إذا صار بينها تضاد صارت من اختلاف إيش؟ التضاد. نذكر مثال للتضاد ليتبين المراد باختلاف التضاد. لما نأتي إلى أشهر آية وقع فيها اختلاف وهي واضحة للتمثيل في قول سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعضهم قال القرء الطهر وبعضهم قال القرء إيش؟ الحيض. هل نستطيع أن نقول المرأة مطلوب منها أن تتربص ثلاثة أطهار وثلاث حيض معا؟ نقول لا، هذا ليس مرادا منها، لأن المراد منها إما هذا وإما هذا. فما دام عندنا إما وإما فإذا الخلاف يكون خلاف إيش؟ تضاد. يعني إما هذا وإما هذا، فنسمي ماذا؟ اختلاف تضاد، لأنه لا يمكن حمل الآية على المعنيين معا. لكن لو جينا لقول سبحانه وتعالى مثل ولا يطوفوا بالبيت العتيق، بعضهم قال العتيق المعتق من الجبابرة وبعضهم قال العتيق القديم، هل بين المعنيين اختلاف تضاد بحيث قيل بأحدهما سقط الآخر؟ ليس بينهما تضاد، لكن بينهما ماذا؟ تنوع وتغاير. إذن هناك تغاير وتنوع ولكن ليس هناك إيش؟ تضاد. مثل قول سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان، بعضهم قال النجم ما نبت من شجر الأرض مما لا ساق له، والشجر الشجر المعروف الذي له ساق، وبعضهم قال النجم اللي هو نجم السماء، هل بينهما أيضا تضاد؟ أيضا لا، إنما على سبيل ماذا؟ التنوع. يعني كأنه أقسم بالنجم وهو ما لا ساق له من النبات، وأقسم بنجم السماء معا، أقسم بنجم السماء معا، يعني ليس بينهما ماذا؟ تضاد. إذا المقصد من ذلك إذا ورد عندنا خلاف يمكن أن نحمل الآية عليه على سبيل تنويع المعاني فإنه يعتبر أن اختلاف إيش؟ تنوع. وإذا ورد عندنا اختلاف لا يمكن حمل الآية على المعنيين معا في آن واحد نقول اختلاف إيش؟ تضاد. إذن هذا هو الفاصل بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. أما النوع الأول من اختلاف التنوع فليس فيه إشكال، هو الذي يرجع إلى معنى واحد. على سبيل المثال التمثيل لللفظ العام، لما قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، بعض السلف قال الحسنات الصلوات لأنها تكفر ما بينها، وبعضهم قال الحسنات ذكر الله لا إله إلا الله والحمد لله، وتعلمون الذكر أيضا يكفر. طيب من قال بأنه المراد به الذكر أو من قال المراد به الصلاة؟ ننظر هل الحسنات هي فقط الصلاة؟ طيب هل الحسنات هي فقط الذكر؟ طيب هل الحسنات هي فقط الصلاة والذكر؟ أيضا لا. فلو جاء مفسر اليوم وقال واستدل بهذا الآية على بر الوالدين، قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات قال كبر الوالدين، تفسير هذا صحيح ولا مو صحيح؟ لأن لفظ الحسنات عام ويشمل كثير من الأمثلة، فأي تمثيل لحسنة من الحسنات يدخل في قوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا قلنا الحسنات بر الوالدين، وإذا قلنا الحسنات الصلاة، وإذا قلنا الحسنات ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا قلنا الحسنات الإنفاق في سبيل الله، كل هذه المعاني ترجع إلى ماذا؟ إلى معنى واحد وهو أنه يطلق عليها ماذا؟ حسنة. كل رجعت إلى معنى واحد وهو أنه يطلق عليها ماذا؟ حسنة. إذن هذا التمثيل للمعنى لللفظ العام كما زيد إن شاء الله تفصيله عند الشيخ الإسلام. إذا المقصد من ذلك إذا نقول إن اختلاف التنوع على كم قسم؟ على قسمين، منهما يكون راجع إلى معنى واحد، ومنهما يكون راجع إلى أكثر من معنى ليس بينها إيش؟ تضاد. جميل. يعني هذا أو هذا، نقول هذا أو هذا. لما نأتي إلى اختلاف التضاد هو الذي يكون إما هذا إما هذا، يعني إما وإما، يعني من هذا إذا قلنا بهذا سقط الآخر، وإذا قلنا بالآخر سقط الأول، نعتبر اختلاف إيش؟ تضاد. ولعل إن شاء الله يأتي له أمثلة لاحقة بإذن الله. أحسن الله عليكم. نعم. شيخ الفاضل نستأذنكم في فاصل ثم نعود بإذن الله. الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أكمل الشيخ إلا أنه فيه ارتباط في الكلام مالك. طيب، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. نعم. الآن هذا هو النوع الأول عند شيخ الإسلام من أنواع اختلاف التنوع. أحدهما قال أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. قول غير عبارة صاحبه صار عندنا إيش تغاير في العبارات، هذه هي القضية. ثم بعد ذلك قال تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. إذن عندنا المسمى واحد والتعبير عن هذا المسمى اختلف، لأن هذا المسمى له أكثر من وصف، له أكثر من وصف. إذن سبب التغيير أو التغير في العبارات أن هذا المسمى له أكثر من ماذا؟ من وصف. سنرجع إن شاء الله نطبق هذا الكلام على الأمثلة ذكرها، لكن شيخ الإسلام أيضا هنا ذكر بعض المصطلحات. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. نأخذ الآن الأسهل منهم وهو التباين. مثال للأسماء المتباينة، متباينة يعني معنى المتباعدة، ليس لها علاقة إطلاقا، ليس لبعضها علاقة ببعض. مثال من أمثلة الأسماء المتباينة المتباينة في المعنى، متباينة في الاسم والمعنى. نعم، مثلا الحجر والماء، مثل الحجر والماء، الحجر ماهية والماء ايش ماهية، يعني مختلفة ليس بينهما اي علاقة. هذا تعتبر ماذا؟ متباينة. مثل ما يقال الرجل والفرس، ايضا يقال مثلا البيت مثلا والسيارة، هذا شيء وهذا شيء، هذا تباين في الاسم وفي المعنى. ضد التباين ما هو؟ الترادف. فما هو الترادف؟ نعم، أسماء متقاربة، يعني متقاربة في المختلف اللفظ ولا تدل على معنى واحد، مثل نعم غضنفر وليث، كلها تدل على الأسد. اي نعم، مثل الأسماء التي يعني الاسم واحد، الأسماء مختلفة، الأسماء مختلفة والمعنى واحد. واحد طبعا من أشهر ما يمثلون به مثل العين، يقولون العين للعين الباصرة، والعين لعين الماء، والعين أيضا للجاسوس، وهكذا. هذا إيش؟ ترادف في هذا، في هذه اللفظة. إذن هي لفظة واحدة وتطلق على أكثر من معنى، من مسمى، يسمى ماذا؟ ترادف. فهو الآن يقول إن بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، بين المترادفة والمتباينة. فما هي الأسماء المتكافئة؟ طيب، لو الشيخ تركي يقرأ لنا نص لشيخ الإسلام أيضا ليبين لنا من عبارته المراد بالتكافؤ، وتكلوا وتكرمتم تنتبهون لعبارة شيخ الإسلام، هذه أيضا من شرح له لشيخ الإسلام في على عبارة في الأحكام في أصول الأحكام للآمدي، شرح فكرة التكافؤ، لو نقرأها شيخ. طيب، أحسن الله إليكم. قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن قوله يلزم الاشتراك إنما يصح إذا سلم له أن في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظا تدل على معاني متباينة من غير قدر مشترك، وهذا فيه نزاع مشهور. وبتقدير التسليم فالقائلون بالاشتراك متفقون على أنه في اللغة ألفاظ بينها قدر مشترك وبينها قدر مميز، وهذا يكون مع تماثل الألفاظ تارة ومع اختلافها أخرى، وذلك أنه كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه فقد يتعدد ويتحد معناه كالألفاظ المترادفة، وإن كان من الناس من ينكر الترادف المحض، فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة، كما إذا قيل في الصيف إنه سيف وصارم ومهند، فلفظ السيف يدل على عليه مجردا، ولفظ الصارم في الأصل يدل على صفة الصرم عليه، والمهند يدل على النسبة على الهند، وإن كان يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الإسمية، فصار هذا اللفظ يطلق على ذاته مع قطع النظر عن هذه الإضافة، لكن مع مراعاة هذه الإضافة منهم من يقول هذه الأسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها بمزيد معنى، ومن الناس من جعلها مترادفة باعتبار اتحادها في الدلالة على الذات، وأولئك يقولون هي من المتباينة كلفظ الرجل والأسد، فقال لهم هؤلاء ليست كالمتباينة، والإنصاف أنها متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات، فهي قسم آخر قد يسمى المتكافئة، وأسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وكتابه من هذا النوع، فإنك إذا قلت إن الله عزيز حكيم غفور رحيم عليم قدير، فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، كل اسم يدل على صفة تخصه، فهذا يدل على العزة، وهذا يدل على الحكمة، وهذا يدل على المغفرة، وهذا يدل على الرحمة، وهذا يدل على العلم، وهذا يدل على القدرة، وكذلك قول النبي إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. انتهى كلامه. الآن هل اتضح معنى التكافؤ في الأسماء من خلال النقل؟ فإذا نلاحظ الأسماء المتكافئة ما هي؟ نعم، هو الاتفاق في الدلالة على الذات. أيوة. والاختلاف في الدلالة على الصفات. أيوة، الاتفاق في الدلالة على الذات والاختلاف في الدلالة على الصفات، كما نص عليه لما قال والإنصاف أنها متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات، قال فهذا قسم آخر قد يسمى إيش؟ المتكافئة. ولهذا لو تأملنا شيخ الإسلام رحمه الله قال كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، لاحظوا من الأمثلة ذكرها في هذه المقدمة نفسها ذكرها وهو يشرح كلام الآمدي، وكذلك ذكر أسماء القرآن، وكذلك ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى. لو تأملنا الآن السيف، يقول هذا هو الاسم المشهور العالم الأغلبي على هذه الآلة. نقف الشيخ عند السيف، نأخذ بعض الاتصالات من عند الله. طيب. الله يسر عليكم. لدينا بعض الاتصالات، الأخ محمد من الخرج، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، لم نفهم هذه الحروف المقطعة لأنك قلت في البداية أن لها معنى، وختمت بقوله هذه من الحروف التي ليس لها معنى، وجزاكم الله خيرا. بارك الله شيخ، واضح، شكرا لدينا أخ محمد. اتصال آخر، أم عبد الله من الرياض، السلام عليكم. أم عبد الله. عليكم السلام. لو سمحت الشيخ في نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ في تعريف الترادف قال لفظة واحدة لها أكثر من معنى. الطالب اللي سبق إجابة الشيخ قال أسماء مختلفة والمعنى واحد، ما أدري إيش الصحيح. طيب. شكرا. في سؤال آخر. شكرا لدينا أم عبد الله. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. تفضل يا شيخ. نعم. السائل الأول عبد الله. محمد من الخرج. محمد. السائل والأخ محمد. أنا شرحت لما قلت لها معنى شرحت قول من يقول إن الله أعلم بمرادها، فقلت من يقول بأن الله أعلم بمرادها يلزم من قوله أن لها إيش معنى، ثم استدركت على هذا القول بأن قلت أن هذه أحرف ولغة العرب يعني لو رجعت لغة العرب وقلت ما معنى الألف ما معنى الباء ما معنى السين، يقول ليس لها معنى. فهذا هو الصواب. فالقول الأول شرح لكلام من قال الله أعلم بمرادها، وأما الذي أراه أن الأحرف ليس لها معنى، وهذا هو الصواب في الأحرف المقطعة. وموضوع طبعا فيه تفاصيل، لكن هذا من باب إشارة إلى فقط أن نتكلم عن جزئية معينة ونضرب مثال في هذا لكي نرفع الخلاف في قضية أن يوجد كلام في القرآن ليس له معنى. أما الكلام عن الحروف المقطعة فطبعا موضوعه يطول، موضوع آخر. أما قضية اللي كان بيني وبين الآخر استدركت عليه فقط، وأنه مثل كما قلنا العين لفظة واحدة وتطلق على أكثر من من معنى، من أكثر من مسمى. يعني اللفظة واحدة والمسميات مختلفة تسمى إيش؟ ترادف. يعني اللفظة واحدة والمسميات مختلفة يعتبر ترادف، هذا هو المعنى الصحيح في الترادف. نعم أحسن الله. نعود يا شيخ إلى السيف، ذكرت فيه بعض المعاني. نعم نرجع الآن إلى قضية المعنى التكافؤ في السيف. طب بعض العلماء يقول السيف والصارم والمهند، يقول هذا ماذا؟ ترادف. هذا إيش؟ باب الترادف. نقول لا، أنه هذا من باب إيش؟ التكافؤ. كيف باب التكافؤ؟ أنه هذا له اسم واحد وله أيضا أوصاف حملة الإسمية، يعني أصولها أوصاف ثم مع كثرة الاستعمال حملت إيش؟ الإسمية. فإذا قلت لك ما الصارم تقول إيش؟ ما المهند تقول، لكن لما أقول لك ما معنى الصارم تقول الذي إيش؟ يصرم الشيء ويقطعه. ما معنى المهند أي الذي صنع إيش؟ في الهند. في الهند. إذا لاحظ الآن اختلف المعنى الذي أردناه، فدلالته على ذات واحدة متفقة اللي هو الصارم والمهند، لكن هل معنى الصارم هو نفس معنى المهند؟ أيضا نأخذ مثال آخر ما ذكر الشيخ الإسلام في أسماء الله سبحانه وتعالى. لما نقول الله، لما أقول من العزيز تقول الله، من الغفور تقول الله، لكن هل معنى العزيز هو معنى الغفور؟ إذا دل العزيز والغفور وغير من أسمائه على الذات، ثم اختلف كل اسم من هذه الأسماء بمعنى مستقل. وكذلك أيضا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لما أقول لك من أحمد تقول محمد، من هو العاقب، من هو الماحي، من هو الحاشر، تقول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل معنى أحمد هو نفس معنى الماحي، هو نفس معنى الحاشر؟ كل اسم من الأسماء له وصف مستقل به. كذلك أيضا أسماء القرآن، القرآن والفرقان والهدى نفس القضية، كل واحد من الأسماء له معنى مستقل به، ولكن كلها تدل على ذات واحدة وهي إيش؟ القرآن. هذا يعتبر الشيخ الإسلام يعتبر هذا النوع اللي الأسماء المتكافئة هي ما يمكن أن يذكره حينما يتكلم عن النوع الأول، أن يعبر عن مسمى واحد وله أكثر من وصف، عن مسمى واحد وله أكثر من وصف. هنا أيضا يحسن أن ننتبه، الشيخ الإسلام لما تكلم عن كل اسم من أسماء الله يدل على الذات ومسماه إلى آخره، هذا بالحقيقة استطراد. وأيضا هذا الاستطراد ليس في صلب علم التفسير، ولهذا مثل هذا الاستطراد لا نحتاج إلى أن نشرحه في مثل هذا المقام. وما أخذ هذا الكلام إنما هو في كتب الاعتقاد، ليس له علاقة بما يتكلم، ولكنه صدر الشيخ الإسلام كما هي عادته رحمه الله تعالى فذكر مثل هذا الكلام. لأنه بعض من يطلع على مثلا شرح مقدمة أو يسمع هذا الشرح يقول لماذا لم تشرح هذه الأسطر، نقول إنه مقامنا الآن هو مقام ماذا؟ شرح ما يتعلق بالتفسير، أما الاستطرادات فهي تترك للعلوم أو الفنون التي تتحدث عن هذه الفقرة. نعم جميل أحسن الله عليكم شيخنا الفاضل. بقي 5 دقائق إذا أردتم أن نأخذ بعض الأسئلة من الأخوة الحضور. نعم لا بس، هل يوجد أسئلة يا الأخوة؟ تفضل شيخ. هل أحسن لك شيخ، هل يمكن أن يقال القول في خلاف بين الترادف والتكافؤ أنه خلاف لفظي، خصوصا بعضهم قال أن اللغة العربية لا يوجد فيها ترادف، أن كل معنى له صفة خاصة؟ نعم، هو سيأتينا كلام شيخ الإسلام يعني، وهذه من الشيء ذكرت لكم سابقا، شيخ الإسلام ذكر بعض القضايا في أكثر من موطن، سيأتي إن شاء الله في تحريره لعبارات السلف في اختلاف في طريقة التابعين، سيذكر أنه لا يوجد في القرآن ترادف، واللغة قد يوجد فيها لكنه قليل. لكن الصواب والله أعلم أنه قضية الترادف هذه الخلاف فيها يبدو الله أعلم أنه من نفس المنظور اللي نظر ليه شيخ الإسلام. فإن كان المراد في الترادف النظر إلى المعنى الكلي، إلى المعنى الكلي، فهذا يمكن أن يقع ترادف يعني في المعنى الكلي. وإذا كان المراد الترادف في التفاصيل فنقول لا، يعني لا يقع. ايش مثلا لو نقول مثلا الشك والريب، هذان ايش كلمتان مترادفتان. شيخ الإسلام سيأتينا يقول لا، هذه متقاربة وليست مترادفة. لكن من قال بالترادف؟ نقول انه اراد نظر الى معنى الكلي المشترك بينهما، فهما مترادفتان في المعنى الكلي، لكن ليس معنى الشك هو معنى ايش الريب. والدليل على ذلك ان استعمالات الكلمة التي يقال انها من باب الترادف تختلف. لا يمكن تستعمل الكلمة التي يقال مترادفة في مكان الكلمة الاخرى، فدل على وجود الفرق. فنقول لعل من نفى من اثبت الترادف اراد النظر الى المعنى الكلي، ولكن ان كان يريد الترادف التام فهذا لا يمكن، لا يكاد يوجد، يعني لا يكاد يوجد في الفاظ اللغة. نعم. بقي سؤال اخر يلحبه. طيب نعود يا شيخ، نردتم ان نستكمل الام لا، لانه ندخل في موضوع فيه طول في هذا، فاذا كان في يعني سم فضل الله رحمه الله. وخلافه في الأحكام أكثر من خلافه في الشيخ، هل مبني على سبب الخلاف الذي ذكر؟ تعجي السؤال، بارك الله فيك، قرب اللاقط، شغل اللاقط، ارفع صوتك، بارك الله فيك. في قوله رحمه الله وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، هل مبني على سبب الخلاف الذي ذكر سابقا، وهو بناء أنه تبنى الآيات أو التفسير على الأحكام أو على المذهب الفقهي؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم طبعا مذاهب فقهية، فلهذا المذاهب إنما جاءت فيما بعد، وليس تكثر الخلافات الفقهية فيما بعد، فما يعني يحمل على هذا. إنما المقصد إنه كلامهم في الأحكام يعني في الفروع الفقهية كان أكثر من جهة اختلاف من اختلافهم في التفسير فيما بينهم، لكن ما كان عندهم مذاهب إنه فلان له مذهب كذا وفلان له مذهب كذا وناس يتبعون فلان وناس يتبعون فلان. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. شيخنا الفاضل، هل هناك سؤالان يعني طرحنا في الدرس القادم حتى الإخوة يعني يحاولون أن يجيبوا عنها؟ والله إذا كان في سؤال، إذا استطاع الإخوة أن يذكروا لنا أمثلة لاختلاف التنوع من هذا النوع، يعني مثال لاختلاف التنوع من هذا النوع الذي سيذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق باتحاد اللي هو اتحاد المسمى واختلاف إيش الوصف، إذا أمكن فجيد. وكذلك أيضا مثال للنوع الثاني اللي هو سيأتي إن شاء الله التمثيل للمعنى العام، إذا كان أمكن ذكر أمثلة فجيد، هي تكون للدرس القادم بإذن الله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا الفاضل، في دقيقة يعني كلمة موجزة يا شيخ، الاستفادة من مثل هذه المفردات التي أخذناها، نحن أخذنا التباين والترادف والتكافؤ ونحن في شهر القرآن، فحري بالمسلم وهو يقرأ أن يستحضر إذا كان لديه مثل هذه الإشكالات مثلا يدونها في ورقة حتى يعني يتطابق التطبيق مع التنظير، فنصيحتكم بهذا يا شيخ. من ناحية قراءة مقدمة ولا من ناحية في القرآن؟ لا، تطبيق هذا الكلام على القرآن. على القرآن. في شهر القرآن نحن الآن جي. في شهر القرآن. هذا شيء حسن، يعني يحسن بقارئ القرآن الذي يريد أن يستفيد بالفعل من قراءته للقرآن، خصوصا ما يتعلق بجانب فهم المعنى، أن ينتبه للألفاظ واختيار الألفاظ في أماكنها، وأنه أحيانا يعني تذكر بعض الألفاظ بحيث كما يقول ابن عطية، أنك لو أدرت لسان العرب لتجد كلمة يمكن أن تقع مكان هذه الكلمة لم تجد. فيحسن بالفعل بنا أن ننتبه إلى ما يتعلق بالفروق بين هذه الألفاظ، لماذا اختير مثلا الفرقان هنا، ولماذا اختير مثلا مرة عبر عنه قال فصلت آياته، ومرة يذكره بمعنى آخر. فالمعرفة أو إدراك الفروق بين هذه الألفاظ المتقاربة من العلوم المهمة جدا جدا لمن أراد أن يفسر القرآن. وقد نبه الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا في كثير من كتبه، لإدراك الفروق بين المعاني، بين معاني الألفاظ وبين القضايا التي طرحها القرآن أيضا، مثل الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ولهذا من لا يتقن هذه الفروق يقع في إشكالات كبيرة جدا، في أنه الذي لا يدرك الفروق بين مثلا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية يقع عنده إشكال في فهم المعنى. فإذا هذا الباب يعني باب مهم جدا في التفسير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وأسابقنا. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. مشاهدينا الكرام، فنحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.